بايعنا نبينا حذر بالشهادة نظل والمسرى بعلينا جو بحر وبر ودل نحمي أراضينا إلى غير الله ما بتنزل هالجسامية سيري سيري يا حماس أرعبتي المعمورة لو عدوك كل الناس بإذن الله منصورة واللي بيتحدى بينداس وبيرجع مدحورة جيلك للأقصى حراس هالحمسة وياه كنا سلم قاومي بعدد هالأصابع صرنا جيشك يا فلسطين صار عنا ضفادع علمنا أحمد ياسين بالأرواح ندافع جند القائد عز الدين يا الجسامية قلنا مهما تم يسيل يا غاصب بشرنا بزوالك صنعنا أبابيل وقبلنا بميزانك تحرق دمك إسرائيل هالجسامية قالوا رح نفتح السجون والأحكام مقابل أسرنا الجندي أرون حلم الباغي تبادل راس الجسامي بمليون والصفقة بتتشدد يا أسرانا انتو عيون هالجسامية كنا نمشي بالحارات نتمخطر بالقاذف مسنرين مسنرات بالحزام الناسف الصنة نصنع جناصات لنصون المواقف مجدكم فاق العبرات يا الجسامية قالوا يا جيشي ما تخاف قبتنا حديدية تحمي أرضي ما غلاف أمن الصهيونية قلنا صاروخي نساف بعقيد إسلامية ما ينطال وما ينشاف يا الجسامية قالوا الضفة ما بتثور عالغاصب والجاني رح نبني حواليها سور واكل الكيان وقلنا هي ضفة منصور وعياش الشجعاني تفتح لجنودك الجبور هالقسامية. يا محتل بأرض العز ما نقبل بوجودك، لو كل العالم بتفز حتى تحمي وجودك. منا رائد مع معتز أقوى من بارودك، بالسكينة تهزك هز هالحمسة وياك. يا أقصانا مهما تغيب نورك فينا صافع، أبشر يا مصر الحبيب أعبدنا الطلائع. تمضي بإصرار وتدريب مذهب المدافع، شعب المحتل وما تشيب هالقسامية. حماس أرعبت المعمورة، لو عدوك كل الناس بإذن الله منصورة.